فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة تسأل عن لفظة مرت وهي قول المؤلف رحمه الله: ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة أو يبلغ عشرة، ما معنى كلام المؤلف؟ أن علاج الذكر ولو الحشفة، إذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا غابت الحشفة التقى الختانان، وترتب عليها أحكام كثيرة ومنها الطلاق إذا علق على الجماع. نعم.